وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. And how can you have patience for what you do not encompass in knowledge?